إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلا زال الحديث متصلا عن سورة قاف وما فيها من عجيب السرد والأوصاف التي بيّنها الله تبارك وتعالى حق البيان، مما يعجز عن سرده البلغاء ولا يستطيعه الفصحاء، فبيّنه ربنا تبارك وتعالى حق البيان وأودعه آيات من الفرقان. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكر القرآن المجيد، وجعل ذلك على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خير توكيد، ثم ذكر بعد ذلك الأحزاب وما كان لها من الوعيد الشديد، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنه سيعيد الخلق بعد خلقه من جديد، وأنه خلق الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ثم ذكر الموت وسكراته، وأنه صاحب الدنيا منه يحيد. فقال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فبعد أن ذكر الله جل وعلا حال الموت الخاص الذي يكون لكل إنسان على حدة، ذكر بعد ذلك الموت العام الذي يشمل كل الخلائق، فما هي حال الدنيا عندما يموت الخلائق، وما هي حال الناس عندما ينزلون في قبورهم وينزل كل إنسان منهم منزلته التي أعدها الله جل وعلا له، حيث استقرت الأبدان واستقرت الأرواح وانقطع العمل وذهب الأمل إلا من الله عز وجل، عندها لا ينفع مال ولا بنون ولا الأصحاب بعدها ينفعون ولا الأهلون، فماذا يحل يومها بالأبدان والأجساد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الإنسان إلا ويبلى إلا عجب الذنب، فمنه خلق ومنه يركب. كل إنسان تحت الأرض عندما ينزل في قبره ينزله أهلوه إلى قبره إلى مستقره الذي سيكون من بعده نشوره إلى ربه وعرضه على ربه تبارك وتعالى، ما من إنسان إلا ويبلى كله، أي يفنى ولا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب، وهي قطعة من العظم صغيرة تكون في أسفل الظهر. قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: إنها لا تبلى، فمنها خلق ومنها يركب. ولعل من يطلع اليوم على أبحاث الأطباء والعلماء الذين برعوا في هذا المجال فإنهم يعلمون هذا حق العلم، إلا أننا ينبغي أن ننبه في هذا المقام تنبيها مهما جدا. لسان حال المسلمين اليوم إلا من رحم ربي تبارك وتعالى يقول: نأخذ بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم فنعرضه على كلام أهل الفن وأهل العلم الذين هم أهل الدنيا، فما وافق كلامه كلامهم أخذناه، وما لم يوافق رددناه أو أولناه. هذا لسان حال المسلمين اليوم إلا من رحم الله. لكننا نقول بحمد الله تبارك وتعالى إن المسلمين المتبعين الطائعين لرب العالمين ظلوا على مدى قرون إذا وقع الذباب في إناء أحدهم فإنه يغمسه، لأنه سمع الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فإذا بهم اليوم يقولون من فترة وجيزة: لقد اكتشفنا لكم أن نبيكم كان صادقا، وأن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فوالله ما زادونا يقينا. ولقد ظل المسلمون المتبعون المؤمنون الطائعون يغسلون آنيتهم من لعاب الكلب سبعا إحداها بالتراب، وهم لعلة ذلك يجهلون، حتى جاء الناس من فترة وجيزة وقالوا: لقد اكتشفنا أن نبيكم كان صادقا، وأن في لعاب الكلب جراثيم لا يقتلها إلا التراب، والله ما زادونا يقينا. فلقد علمنا أن كلام ربنا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كان حقا مبينا، فلا نعرض كلامهما على أحد ولا نوافق كلامهما مع كلام أحد، فكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين، فهو الوحي النازل من فوق سبع سماوات الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا أمر جد خطير، فلا تعرض كلام الوحي على أحد ولا تقارن كلام الوحي بكلام أحد، ولو كان ذلك الذي تقارنه عينك أو سمعك، سمعك أو بصرك، فإنه سيأتي على الناس زمان يأتي الدجال ومعه جنة ونار، فمن صدق عينيه هلك ومن صدق الوحي نجا. من صدق عينيه ودخل إلى جنة الدجال كانت نارا، لأن عينك يومها ستكذبك وستريك الحق باطلا والباطل حقا، ومن صدق الوحي ودخل نار الدجال فاز بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا كان ينبغي التنبيه عليه تنبيها شديدا، لأنه جد خطير. لا نعرض الوحي على كلام أحد، بل يعرض كلام كل أحد على الوحي، فما وافقه أخذناه وما خالفه رددناه كائنا من كان. فأجساد الناس كلهم تبلى في قبورهم إلا عجب الذنب، كما حدث بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا نوع واحد من الأجساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة والصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي وقد بليت، وفي رواية وقد أرمت، أي وقد بليت عظامك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فكل الناس تبلى إلا أجساد الأنبياء، وما استثني من ذلك بعد هذا إلا ما ثبت في الخبر والأثر عن أناس ما أكلت الأرض أجسادهم كالشهداء. فإنه ثبت أن شهداء أحد، والأخبار بذلك تواترت. ففي زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، جرت الماء بين قبور شهداء أحد، فأمر معاوية أن تنقل أجسادهم من مكان إلى مكان. قال: فذهبوا فإذا بجسد أسد الشهداء، أسد الله عز وجل، حمزة بن عبد المطلب، وقدمه تدمي من مسحات كانت قد ضربت في قدمه، فنقلوه وإذا بجسده كأنه دفن للتو، وبين أحد وزمن معاوية 50 سنة. وذهبوا إلى جسد عبد الله بن حرام أبي جابر بن عبد الله، وكذلك رأوه ما زال كما كان يوم دفنوه. والأعجب من هذا أنه ثبت بإسناد لا بأس به أن غلام الساحر الذي كان يوم أصحاب الأخدود أخرج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا أصبعه دامية في صدغه كما كان يوم دفن. ومن هذا نعلم أن الأرض كما لا تأكل أجساد الأنبياء بأمر من الله سبحانه وتعالى، إلا أنها قد لا تأكل ما تشاء، فلا تأكل أحيانا أجساد الشهداء، ومن هم من الله تبارك وتعالى قريبون مقربون من السابقين الأولين، فمن بعدهم من الأولياء الصالحين الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى. كأني بالأرض تنتقي من يستحق أن يؤكل ومن لا يستحق. هذا حال الأجساد، وأما حال الأرواح فحدث عنها ولا حرج. الأرواح بين منعم ومعذب. لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب عليهم جميعا رضوان الله جل وعلا، فقال له: يا أبا الحسن، لقد حضرت وغبنا، وحضرنا وغبت، يعني كنت تحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام لم نكن ممن حضرها، وحضرنا مجالس لم تحضرها، فإني سائلك 3 أسئلة. فكان السؤال الأول: إن الرجل يلقى الرجل فيحبه ولم يجد بعد منه خيرا، وإن الرجل يلقى الرجل فيبغضه ولم يجد بعد منه شرا. قال: نعم، لقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ذلك أن الأرواح حينما تصعد إلى ملكوت ربها تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث أن الروح التي تموت حديثا تصعد، فإذا لقيت أرواحا مؤمنة فرحوا بها فرحا شديدا واستقبلوها استقبالا عالما. فإذا أقبل إليهم سألهم عن روح رجل كان قد مات قبله فيقول أين فلان لقد مات قبلي، فيقولون لقد ذهبوا به إلى أمه الهاوية. وهذا يعني أن الأرواح إما معذبة أو منعمة، والأنفس تنتقل في أدوار أربعة، كل دور يكون أنعم من الذي قبله، ونعني بذلك نفس المؤمن. أما الدور الأول فهو وجوده في بطن أمه في ظلمات ثلاث، حيث الضيق وحيث قلة السعة، ويخرج من دوره الأول إلى دوره الثاني ألا وهي الدنيا، فيرى ساعة ما كان يراها في بطن أمه إلا أنها ساعة مع كد وتعب وغم وضنك. فلما ينزل في قبره يوسع له في قبره على مد بصره فيرى نعيما ما كان يراه في الدنيا، ثم لما يخرج من قبره إلى لقاء ربه يدخل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكل دور ينتقل به المؤمن من حال إلى حال يكون حاله التي تلي أكثر وأنعم من الحال التي سبقت. بعد ذلك يقضي الله تبارك وتعالى على المؤمنين بالموت، لكن كيف تكون مقدمة هذا الموت، وكيف يكون الموت جماعيا لكل الناس، وكيف تأتي الساعة بغتة، وما تأتي الساعة إلا بغتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة ولقد خرج الرجل إلى لبن لقحته فلا يطعمها، ولتقومن الساعة ولقد قام الرجل إلى حوضه يليقه فلا يسقي منه، ولتقومن الساعة ولقد أخرج الرجل لقمته أو أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا هذا بتفصيل عجيب، قال عليه صلوات الله وسلامه: قال يخرج الدجال من أمتي فيمكث فيهم 40 يوما. والراوي يقول: لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، قال: يخرج من أمتي الدجال فيمكث في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال: ثم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض وهو شبه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، فيقتل الدجال، ثم يمكث الناس في الأرض 7 سنين لا يختلف في هذه السنين 2، ثم تأتي ريح من قبل الشمال، ريح كأنها ريح المسك، ومسها مس الحرير، فلا تبقى نفس مؤمنة في قلبها ذرة من خير أو من إيمان إلا وقبضتها، حتى أن الرجل إذا دخل في كبد جبل لحقت به فقبضته، ولا يبقى على ظهر الأرض إلا شرار الناس كخفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يتهارجون في الأرض تهارج الحمر، ثم يتمثل لهم الشيطان فيقول لهم: ألا تستجيبون؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فيأمرهم بعبادة الأوثان. وكانوا يومها دارا رزقهم، حسنا معيشتهم. حينئذ يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الحق تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والصور قرن عظيم خلقه الله تبارك وتعالى ليوم عظيم، وألقمه ملكا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه. التقم إسرافيل قرنه، أي وضعه على فيل. واللحظة التي وضع فيها إسرافيل القرن على فيه إنما كانت اللحظة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه إذا بعث محمد فقد أزفت الساعة واقتربت، ولم يعد في زمان الأرض أكثر مما مضى. فالتقم صاحب القرن قرنه فلا يلتفت بعد ذلك، ولا يغمض له جفن، ولا يلهو ولا يغفو، بل حنى جبهته ينتظر الأمر من الجبار حتى ينفخ في ذلك القرن ليصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى. تبدأ نفخة عظيمة كبيرة طويلة، تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق. كيف يكون الفزع؟ أول من ينتبه إلى هذه الصعقة رجل كان قائما إلى حوضه ليليطه أي ليصلحه، قال: فيرفع ليتا ويخفض ليتا. ينظرون هكذا بصفحة أعناقهم لينظروا ما هذا الصوت الذي أتاهم، فإذا هو صوت الصعقة التي أمر الله بها. فينفخ في الصور فلا تبقى بعد ذلك روح تتردد في جسد، من كان حيا منهم فوق الأرض ومن كان ميتا منهم تحت الأرض، كلهم يصعقون بأمر الجبار سبحانه وتعالى. تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق أي بالموت لكل المخلوقات. لكن الله جل وعلا استثنى من هؤلاء بضعا من المخلوقات. قيل: استثني جبريل، واستثني ميكائيل، وقيل استثني إسرافيل، وقيل استثني حملة العرش، وقيل استثني الشهداء، وقيل استثني موسى من بين الأنبياء، وقيل استثني كل الأنبياء، وقيل استثني كل هؤلاء. فإذا صعق من في السماوات ومن في الأرض، حينئذ يأتي الملك إسرافيل عليه السلام إلى الجبار سبحانه وتعالى، فيقول له الله جل وعلا من بقي وهو أعلم منه، يقول: بقي حملة العرش وجبريل وميكائيل. يقول: أولا بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وحملة العرش وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فيقول الله تبارك وتعالى لحملة العرش أن يموتوا فيموتوا، ويؤخذ العرش من بين أيديهم، ثم يقول الله تبارك وتعالى لإسرافيل أن يموت فيموت ويؤخذ القرن من بين يديه، ثم يقول الله جل وعلا لجبريل أن يموت فيموت، ثم يقول الله جل وعلا لميكائيل أن يموت فيموت، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار سبحانه وتعالى فيقول الله جل وعلا له من بقي، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا، فيقول الله لملك الموت مت، فيموت ملك الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، لا يبقى في السماوات وفي الأرض مخلوق، لا يبقى على وجه الأرض لا فوقها ولا تحتها ولا بين السماوات والأرض ولا في السماوات مخلوق إلا قبض إلا مات، لا يبقى إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، لا يموت الله عز وجل ويموت كل من دونه، لا يهلك الله عز وجل ويهلك كل من دونه، لا يفنى الله سبحانه وتعالى ويفنى كل ما دونه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حينئذ يأمر الله سبحانه وتعالى أن تعود الحياة إلى من يشاء، لكن قبل هذا ينادي الجبار ويطلع إلى مخلوقاته الذين قضوا نحبهم وماتوا وفنوا جميعا، فيقبض الجبار سبحانه وتعالى الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، أين ملوك الأرض أين المتكبرون؟ فلا يجيب أحد. ثم يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه، ثم يقول الله عز وجل أين ملوك الأرض أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ويقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده على المنبر ويبسطها، والصحابة ينظرون ويقولون هل يخر المنبر بالنبي عليه الصلاة والسلام لهول ما اعتراه على منبره، وهو يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم ينادي الله سبحانه وتعالى بين مخلوقاته فيقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. فيجيب الجبار سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه فيقول لله الواحد القهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا عذاب النار وأن يجعلنا من المغفورين لهم إنه حليم غفار، وأن يهون علينا الموت وسكراته، وأن يهون علينا دخول القبر وآفاته، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.